لما رأى هذا الرجل المقداد سر برؤيته، وأخذ يعبر عن مشاعر جالت في نفسه عندما رآه لكونه من الصحابة، فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إدراك هذا الرجل لمكانة الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم العلية ومكانتهم الرفيعة. قوله طوبى، وفي القرآن قال الله جل وعلا: طوبى لهم وحسن مآب، قيل في معناها إنها الجنة، وقيل إن المراد بها الخير الكثير والفضل العميم، وقيل إنها شجرة في الجنة. ثم قال هذا الرجل متمنيا ومقسما بالله تبارك وتعالى على أمنيته، قال: والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. والمعنى: نتمنى لو أن أعيننا أكرمت برؤيته صلى الله عليه وسلم، وأن آذاننا شرفت بسماع صوته عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في قلب هذا الرجل ومنزلته في نفسه، فود لو أنه حظي برؤيته صلى الله عليه وسلم. فالرجل يتحدث عن مشاعر عميقة في قلبه، ولكن هذه المشاعر تفتقر لبعض الضوابط المهمة المستفادة من العلم المتلقى من الكتاب والسنة. وهذا ينبهنا إلى أمر مهم، وهو أن كثيرا من الناس عندما يقومون بأعمال تعبدية وأقوال تعبدية بمجرد المشاعر البعيدة عن ضوابط العلم، قد يقعون في أخطاء تدفعهم إليها هذه المحبة والمشاعر الفياضة الغير مضبوطة بالشرع. فالمحبة والمشاعر وحدها لا تكفي لمباشرة أي عمل من أعمال البر، بل لا بد من ميزان الشرع ودليل الكتاب والسنة. ولذلك لما سمع منه المقداد رضي الله عنه هذا الكلام استغضب، أي ظهر عليه الغضب، مع أن كثيرا من الناس إذا نظر إلى هذا الكلام يراه كلاما جميلا حسنا ليس فيه مأخذ، ويقول: ما أجمله. وربما أن نفسه أيضا تتحرك لأن يقول مثل قول هذا القائل، حتى إن جبير بن نفير الراوي لهذا الخبر يقول: فجعلت أعجب، ما قال إلا خيرا، يعني أعجب من غضب المقداد، قال: ما قال إلا خيرا. والرجل ما قال إلا: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد. وهذا يبين لنا مكانة العلم. فالرجل الذي لا علم عنده قد يفعل أمورا تدفعه إليها محبته ومشاعره وحاسيسه، وهي ليست من شرع الله ولا من دينه، ويظنها من الأمور التي يحبها الله عز وجل ويرضاها من عباده. قوله: ثم أقبل عليه، أي أقبل المقداد رضي الله عنه على الرجل مبينا وناصحا وواعظا ومنبها. قال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، أي لما يتمنى أمرا غيبه الله عنه ولم يكتب له سبحانه أن يكون شاهدا له. ثم قال: لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. وهذه مسألة مهمة ينبه عليها المقداد رضي الله عنه، فكأنه يقول له: وما يدري أحدكم لو شهد النبي صلى الله عليه وسلم وحضر زمانه على أي حال يكون. ثم قال: والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم. هناك أقوام، أي أن هناك أقوام شهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا حديثه ورأوا شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام، وكبهم الله على مناخرهم في نار جهنم لأنهم ما آمنوا به. فهؤلاء رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا دعوته للتوحيد، لكنهم تواصوا بالصبر على البقاء على الشرك بالله، كما في قوله: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، بل قالوا متفاخرين ومتباهين: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فهذا تنبيه على هذا التمني الذي صدر من ذلك الرجل، وهو تمني في غير موضعه. ثم أخذ يذكره بنعمة الله عليه، وهذا أمر عظيم ثالث في وعظ المقداد وبيانه رضي الله عنه، حيث قال: أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي فعلى المرء أن يحمد الله على هذه النعمة التي هو فيها، يحمد الله أنه لم يولد إلا في بيت مسلم وفي مجتمع مسلم ونشأة على التوحيد والإخلاص لله، ولا يتمنى أمورا لا يدري ما يكون حاله فيها. ثم ذكر حال أقوام يصف أحوالهم وأمرهم في الجاهلية، يقول: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية. وجاء في صحيح مسلم من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قال: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. رواه مسلم. لقد كانت الأرض قاطبة مظلمة بالجاهلية، انطفأ نور الإيمان والتوحيد في سائر أرجائها وجميع أطرافها، فلا يوجد إلا ظلمة الكفر والشرك والباطل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وحال أهل الأرض هي هذه، كما قال المقداد رضي الله عنه: والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية. قوله وجاهلية أي خيمت عليها الجاهلية في جميع أطرافها. ثم قال رضي الله عنه: ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، أي أن أهل الأرض إذاك أصبحوا لا يرون دينا أفضل من عبادة الأوثان، فيتوجهون بالعبادة والسؤال للأحجار والأشجار والقباب وغير ذلك. يقول أحد من من الله عليهم بالإسلام واصفا حالهم في الجاهلية، قال: كنا في الجاهلية نعبد حجرا، فسمعنا مناديا ينادي: يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمسوا ربا. قال: فخرجنا على كل صعب وذلول، فبينما نحن كذلك نطلب، أي نبحث عن الرب، إذ نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، لأنهم وجدوا حجر آخر يشبه الحجر الأول الذي فقدوه. قال: فجئنا فإذا حجر فنحرنا عليه الحمر. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. قال: فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحق والفرقان، كما قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالحق هو ما جاء به صلى الله عليه وسلم، والباطل هو ما سوى ذلك. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق هو دين الله وتوحيده والإيمان به واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. قال المقداد رضي الله عنه: وفرق به بين الوالد وولده، فإذا أسلم الوالد وبقي الولد على الكفر صار بينهما فرقان، فهذا من أهل الإسلام وهذا من أهل الكفر، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، هذا من أهل السعادة وهذا من أهل الضلال، مع أنه ابن وأب لكن فرق بينهما الإسلام. قال: حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، أي أخرجه الله وأنقذه من الجاهلية، كان يكون الأب قد عرف الإسلام ولكن زوجته باقية على الكفر أو أبناؤه باقين على الكفر، فكيف تكون حال هذا الأب إذا فكر في أبنائه وأهله؟ ولهذا جاءت هذه الدعوة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال عدد من المفسرين: هذه دعوة كانوا يدعون بها رجاء أن يهدي الله أزواجهم وذرياتهم وإخوانهم وقراباتهم إلى الإسلام حتى تقر أعينهم بذلك. قال رضي الله عنه: ويعلم أنه إن هلك دخل النار، أي يعلم أنه إن هلك ولده أو هلكت زوجته أو هلك أخوه أو هلك أبوه أو هلكت أمه وهم على هذا الشرك، فليس لهم مصير إلا إلى النار. قال رضي الله عنه: فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. والمراد بالحب هنا الحب الفطري وليس الحب الذي هو أوثق عرى الإيمان. قوله وأنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فهذه دعوة كان يدعو بها الصحابة وفيها قوة الرجاء وعظم الأمل بالله سبحانه وتعالى أن يهدي أزواجهم وذرياتهم وقراباتهم إلى هذا الدين، لأنه يعلم أن قريبه إذا هلك على غير دين الإسلام كان في النار كما قال المقداد رضي الله عنه. وتبقى هذه دعوة ينبغي أن يعتني بها عباد الله تأسيا بعباد الرحمن الذين أثنى الله عليهم بأمور عظيمة عديدة، منها عنايتهم بهذه الدعوة المباركة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذا، ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.